عرب بودكاستس تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة عرب بودكاستس، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام الدتانج دي تشانل عرب بودكاستس دانيني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سندرس حوارات عن الأسرة. هريني إن شاء الله كمي أكم بلا جار برشا كبان تنتان كل ورقة. انتظرنا بعد الفاصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الآن استمع من فضلك إلى الحوار الثالث. Kami sudah selesai percakapan yang kedua, silahkan sekarang mendengar percakapan yang ketiga. عثمان، هل لك إخوة؟ نعم، لي إخوة. كم أخا لك؟ لي ثلاثة إخوة. وكم أختا لك؟ لي أخت واحدة. هل هم كبار؟ لا، هم صغار. طيب، السؤال الأول قال: عثمان، هل لك إخوة؟ وهي عثمان أباك كموبن يا سودرة سودرة، هل لك إخوة؟ إخوة. قال: نعم، لي إخوة يا سيبن يا سودرة سودرة. الأسئلة بعد ذلك بكم؟ برتني أني ستله itu dengan kam. Kam akhan laka, kam ukhtan laka, berapa saudara laki-laki kamu punya? Kam akhan, berapa saudara perempuan kamu punya? Kam ukhtan. Tamam. Kam akhan laka, kam ukhtan laka. Ihfaz, hafal. Qal li thalathatu ikhwatin, saya punya tiga saudara laki-laki. Ikhwatin. Tamam. طيب، وقال لي أخت واحدة. أخت واحدة سيبني هنياسة سودارة برمبوة. إذن ثلاثة إخوة وأخت، ثلاثة إخوة وأخت تجالك لكي ستو برمبوة. هل هم كبار؟ أباك ميريكا سده دواسة سده بسار سده جدي. هل هم كبار؟ تمام. قال لا، هم صغار. تدا أمريكا إتو مسيك تشيل. هم صغار. كلمة كبير كتا كبير إتو بسار، الجمع كبار، جمعنية كبار كبار. صغير كلو صغير كتشيل، الجمع صغار، جمعنية صغار صغار. كبار وصغار، كبار وصغار، هكذا احفظ هكذا، حفل سبرتيني. طيب، هذا الحوار ليس فيه شيء برشكبان يأتو تدا أدا بسجا كمي بلان. ننتقل إلى الحوار الرابع. أيو كمي بندهك برشكبان ينك إنبط. من عمتك؟ عمتي اسمها زهرة. ماذا تعمل؟ هي تعمل أستاذة. هل لها أولاد؟ نعم، لها أولاد. كم ولدا لها؟ لها ولدان وبنت. أين تسكن عمتك؟ هي تسكن في جزيرة سومطرة. كم عمرها؟ عمرها 40 عاما. طيب، قال في السؤال الأول يا برتاني أني برتما بلانك: من عمتك أو خالتك؟ نحن قلنا عمتك، خالتك، تنتي تنتي تنتي إن شاء الله صحيح، أو بيبي بيبي خالتك. تمام، لكن هذا السؤال للمذكر. تبي برتاني أني إتو أنتو ين مذكر. لماذا؟ كنابا موجود كا كا عمتو ك، خالتو ك، أدا ك، لو للمؤنث كلو أنتو برمبوان كي، عمتو كي، خالتو كي، وهكذا. الجواب عمتي اسمها زهرة. تنتسى يانا من يا زهرة. طيب السؤال هنا من الجواب بالاسم؟ برتني أني دنان من الجواب دنان نما. تمام نما. فهنا تستطيع أن تسأل سؤالين. دي سيني عند بيسا برتانيا دوا برتانيا. من عمتك؟ سيابا تنتمو. أو ما اسم عماتك؟ ما اسم عماتك؟ هكذا بالكسرة دينان كسرة. تمام؟ إذن كرر مرة أخرى أولانجلاجي. من عماتك؟ ما اسم عماتك؟ من خالتك؟ ما اسم خالتك؟ تمام؟ من أختك؟ ما اسم أختك؟ هكذا تكون فصيحا سبرتي إني كما كان جدي فصيح إن شاء الله دن لنشر. أمين يا رب العالمين. طيب بعد ذلك سأل عن العمل ستله نيادية يأتنتن بكرجان. ماذا تعمل؟ ليس أنت وكان كمه أبا بكرجان نيادية ينبرمبوان. لماذا؟ لأن كلمة تعمل كرنا كتكرجة تعمل إتو بيسدي بكي أنتو كمو يعني لكي لكي تعمل أنت أو هي ديا هي تعمل في الضمائر أنت تعمل وهي تعمل. طيب كيف نعرف أن هذا الفعل للضمير أنت أو هي بجيمنا كمي بيستو كتكرجا يا أتو كتجنت يا أنتو كمو أتو ديا؟ من الحوار داري برشكب النية أتو كلمة نية. إذن هنا السؤال للعمة دي سيني برتاني أن أنتو أبنا مانيا تنت عمة. إذن هي ماذا تعمل؟ هي تعمل أستاذة بالياو بكرجا جورو. طيب هل لها أولاد؟ أبكه بالياو تنت بالياو بنيا أنا نعم لها أولاد إياد بلياو بنيا أنا كم ولدا لها؟ برباء أنا ديا بنيا كم ولدا لها؟ قال لها ولدان وبنت. ولدان مثنى. نحن قلنا المثنى في اللغة العربية يكون كلمة واحدة كم يسده بلانك لو مثنى دواء رنئ تو دلن بحث عرب جديدي ستو كتا. لكن سنكتب في آخره ألف ونون تتبي كمي أكنتوليس دي آخر كتا إني ألف نون. إذن مثلا ولد مفرد أنا ولد ستو أنا المثنى ولداني بنت بنتاني عم عماني خال خالاني وهكذا دانس برتيني. طيب سأل الآن عن السكن سكران دي تانية تنتنتن بتنجل. أين تسكن عمتك؟ أين تسكن عمتك؟ دي مانا تنتمو تنجل هي تسكن عمتك. أين تسكن عمتك؟ قال هي تسكن في جزيرة سومطرة بليو تنجل دي بولاو سومطرة. كم عمرها؟ بربع عمرنيا. قال عمرها 40 عاما عمرنيا امباد بولو تهون. طيب هكذا انتهى الحوار. برشكبانيا سداس لسي الحمد لله. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات كلو ادبرتاني انسى لها كنتولز دي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. أرى بودكاست تكلم العربية.